أقول لكم يا أهل البحيرة، معركتكم مع شباب الإسكندرية من كم سنة كانت معركة معهم في الإيمان، في أي باب؟ كان في باب إيه؟ في مسألة الإيمان عند برهان من شرط الكمال، أليس كذلك؟ شرط الكمال. الآن فين يا أصحاب شرط الكمال؟ يا من تردون هذا، أين كلامكم؟ أين نصرتكم للمنهج؟ أو أن المنهج صار مجاملات الآن؟ نتكلم علميا، نتكلم علميا يا أخي. دع سرقتي، والحمد لله ولله الحمد والمنة، ما يمكن أبدا قط بفضل الله سبحانه وتعالى، نحن نعرف ولله الحمد، ولله الحمد نحن نعرف طريقنا، ونحن أرهف الناس حسا بمراعاة مشايخنا ولله الحمد والمنة، ولسنا في حاجة إلى أن نسرق وعلمهم موجود متواتر، ولا أن نبتر وعلمهم موجود متواتر ولله الحمد والمنة، بل نحن الذين نعرف قدر مشايخنا وعلمائنا. وأما العبارة فوافق هذه العبارة، ليس من الشيخ بل وافق المرجئة يعني في مذهبهم وكذا، حاشا، ونحن الذين قلنا هذا، وأن الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو مبرأ من هذا كله، وهو الذي رضع المرجئة، ولكن كل عبارة فقط. فإن قال قائل قل خطأ يا شيخ ولا تقل وفقط العبارة العبارة، نقول وإذا قال لك قائل وما نوع الخطأ، تقول له نزل على الركبتين ولا نزل على اليدين، تقول له لنا من عبارات المرجئة. والعجيب ان الذين يردون عليك في هذا هم الذين قرروا في خطبهم بانه قالوا وصنف خامس، وهم المرجئة في عصرنا الذين قالوا بان العمل شرط كمال. ظهر فرقة خامسة، طبعا هذا ينقل عن شيخ الفوزان، يعني ظهر فرقة خامسة تقول بان العمل شرط ايه كمال، فاين انتم من تلك الفرقة الخامسة؟